السلام السلام عليكم عليكم ورحمة ورحمة الله الله وبركاته. وبركاته. يسر يسر منتدى منتدى طلاب طلاب طب طب عين عين شمس شمس www.oneim.net أن أن يقدم يقدم لكم لكم هذا هذا الإصدار. الإصدار. لا يلا عايز بقى كده 10 دقايق ربع ساعة كده أنا عشت بعض السبوكينج على الستايل إن شاء الله مش هنضيفها بإذن الله. ده كده حضر ليفت كومبليت بري أنفلر اند انفلر ليفت ليفل ابر في الابر ليفل ليفت عشان في الليفت سايد كومبليت عشان اوصل المناخير بري انفلر عشان الليف مقسومه انفلر البول انفلس مقسوم كده انا شايف بلد بالظبط ما اقدرش اقول في بلد ولا لا فينس السر بايلاترال السر في الجيتر اريا سراوند باي بيجمنتيشن ده الكومن سكين كانسر سبوت كده بس سريع شاف خلاص قدامه اطمنا عليه اهي دي بقى هيمنجيوم ما كانتش موجوده ات بيرث اللي هي الايه؟ اللي هي ستروجل او بيسموها هيمنجيوم وخلاص كانت موجوده ات بيرث دي بقى بص وعامله زي الفراوله دي كده البروليفريتيف ستيج حمراء وبتكبر بص بعد سن سنه بتتكش دي الايفوليوشن ستيج بص بقت لايتر ان كلر كانت قبل بص دي عامله ازاي؟ شايفين دي عامله ازاي؟ مش عارف تاني بص دي ايفوليوشن ستيج انت تاني؟ ايه؟ نعم شبه سيستيك هيجروما يا نهار ابيض لا بس خلاص يا خلاص لا دي حاجه حمراء هنشوف السيستيك هيجروما ده السيستيك هيجروما كفر باي نورمال سكين دي حاجه حمراء شايفين دي؟ دي الانفوليوشن ستيج ايبلس ده مايلويد ايبلس سويلنج في الجنب جنب السنان لونه احمر اسمه مايلويد ايبلس فايبرس ايبلس سويلنج في الجنب لونه الجنب اهو سنان اهي في سويلنج لونه ابيض اهو فايبرس شوف اسمه يعني تحدد نوعه ايبلس وخلاص جنب سويلنج سويلنج في الجنب السنان وجنبها سويلنج ده مغطي السنان اهو مايلويد ايبلس سويلنج جنب السنان فايبرس ايبلس ميد بنايل هايبوسبيديس ماسك كده الهول البريفيوس من فوق في خرم اهو في النص تحت البيز من تحت هول البريفيوس يبقى ايه؟ هايبوسبيديس هيكون ايه؟ ماسك البريفيوس اهو متكون وادي الجلانز اهو اسكابولات مطهره الملائكه وادي الخرم اهو في نص البيز بالظبط هوريك صور اوضح دلوقتي ده اللي فات ده هايبوس ده ايبس بيبس بص الخرم مع الابر سيرفس وبيدس اهو ايبس بيبس ويس مشهور نص ده سكروتر على فكره وده الامبلايكال كورد ولسه مربوط اهو عيل لسه مولود ده الخرم مع الابر سيرفس وبيدس ده اسمه ايبس بيبس بص الصوره الثانيه دي اكتوبيا زيكا سوبرا بيوبيك اريا الميكوزا بتاع البلادر قدامك ومفيش ابدومينال وول دي كان واد تاني اكتوبيا فيزايكا مع ريكتال برولابس بيزل سيل كارسينوما ريزد انفيرتد ايج في التيبيكال سايت اهي دي بيجمنتد بيزل سيل بيجمنتد بيزل سيل بص ريزد انفيرتد اهي فيها بيجمنتيشن دي ستوي مثلت كارسينوما في اللور ليب ريزد انفيرتد ايدج بقى لو جت حاجه في اللور ليب ريزد انفيرتد ايدج على طول تبقى بيزل دي انفيرتد إيفيرتد. كمان واحدة إيفيرتد. ريد إيفيرتد. ريد إيفيرتد. مارجولين أكثر. كان واحد عنده فينس ألسر وحصل السيمير جروس ده ألسر هيوج ودوريز إيفيرتد إيج وإنفلتريتنج التيبيا بين التيبيا والفلور مارجولين ألسر أون توب أوف فينس ألسر. ده لكم ليكيا لسان عليه زي منبرين أبيض كده اسمه لكم ليكيا. ساعات بيقلب بسرطان سكويرمال سيركل زي بصوا السلايد ده اهو ألسر وزريز انفيرتد ايج شايفين الطنج بمنديل ابيض لبره اهو ده لكم ليكيا وعملت سكويرمال سيركل زي بصوا العيال ده بصوا للجميع بصوا ده ماكرو بلوس يعني ده بس عايز يقول ده عنده كليفت بلد يعني كليفت يوبي اللي من جوه ادي الاخت بتتكلم سيستيك هيجروما. سيستيك هيجروما عليها جلد عالي. سيستيك ترانسلوسنت سوليد بيجي في النك او الاكزيلا او البرويد اشهر مكانه من النك. تبقى سيستيك وبارشال كومبريسبل وترانسلوسنت. سيستيك هيجروما او بيسموها بتوع التجميل لمفاتيك مالفورميشن. هي كافيروس لمفنجوما يعني. بتوع الجراحه بيسموها سيستيك هيجروما هم يسموها لمفاتيك مالفورميشن. ده برضه نفس الكلام سيستيك هايبروما. سيستيك هايبروما. ده واحد عنده حاجة اسمها أدمانتينوما. سويلنج في المندبل أدمانتينوما وده كان عنده تيومر في المجزلة، الولد ده خد الجيك ده تيومر في المجزلة وده ورم في الجو حاجة اسمها بيركت سيلينفوما تيجي في الأطفال الأفارقة تخن. اهم حاجه سيستيك هايجروما ادمانتينوما ماكسيلر تيومر اكزامبلز لجوس ويلز اللي بتقول لي ايه الفرق بين ادمانتينوما وسيستيك هايجروما بص السيستيك هايجروما از انيك سويلنج نيك سويلنج طالع على التشيك لكن دي اذا مانديبولر سويلنج بص على النيك بتاعت العيال ما فيش حاجه سويلنج طالع من المندبول بص ده فرق جامد جدا ده مندبول مندبول بص ده طالع من النيك وطالع على التشيك ده قوي فيها كويس بصوا سؤال لطيف اهو بص عنده ايه العيان ده؟ انفانتيزيس ها؟ ده عيان عنده بوست فلاريال انفانتيزيس شغل بقى الداتا شويه بوست فلاريال انفانتيزيس شايفين المنظر والانفديما في السكروتم وفي الجلد برضه نفس الكلام بريشر سور بص المنظر، منظر البيت سو اهو. بص في مناظر رهيبه. اه ده طبعا لازم يتعمل بالبرايت زي ما بتقول، يعني عليك الفلاب كده ولا ايه؟ لازم بالبرايت كل الحاجات الميته دي، وتشيل لو في بيرسه وبروميننس، وبعد ما تنضف تحط ال بصوا انت فين دلوقتي؟ انت شغال مع نفسك؟ انا مش لازم اعمل لك كنترول الحصان الجامح ده؟ لا غيره. ايوه ده انا ديجري بيرنر. ايوه كده هيكون فارس. بابا غير حد بتلاقي يعني هم فارس وسكن دوسان. ده فارس اللي هو شرطه بتوع المصيف. في حد بيرجع مصيف كده؟ سهل طبعا. بس حد لا طارق ايه؟ ما كنتش عارف احكم انا، تحكم انت. سهل. يلا. انت يعني متفرج مع نفسك صح؟ حاسس كده بتقلب بمزاجك انت؟ طب يا جماعه لما وقفنا على حاجه انا اللي اقول نكست. دي اللي عجبك مش عايزها دي. اللي بعد. بعد. بص بقى. جماعه بص بص بص بص كده. فيرست ديجري مجرد حمره كده. سكند ديجري في ارياس فيرست وارياس سكند كده وفيزيكال زي مش فرقان. وده السيرف ديجري في شارل في الرجل. ده معمول له اسكاروت ما حدش شايفه. بطول الرجل حد شايف؟ في فتحه طويله في الرجل من تحت. معمول له اسكاروت. سيرف ديجري معمول له اسكاروت. اللي بعده. اللي بعده. خلص؟ ارجع لاختيارك خلاص. طب خلص خلاص. استنى استنى. اللي بعده. لا الفرن ده فيه حاجات ده هيبقى قلل فيه نفسه. انت جايب لي ايه؟ ساركينوما؟ كارسينوما؟ يا ابني انت رجعت كده؟ انت بتفتح ايه دلوقتي يا ابني؟ فين في ايه؟ بالكبرون يعني. افتح لي انت مفتاح لك ليفت الاول. ايوه بصوا. مش معنى دي يعني. لا اقول لك اختار ايه. انت بتستعرض عليا يا ابني مش دول. قلب الاول. بص قلب الاول. لا في الاول خالص. لا ارجع من الاول قبلها. ايوه بصوا عايز اوريك. بصوا يا جماعه هات الصوره دي. ايوه دي. بصوا بقى عايز بص بص جنب كده البلاستيك سيرجن معلم. بصوا عايز اوريك ما تعرفش انك كيف بقى سويش جمال الريبير. ايه رايك في الشفه دي؟ عسل. بص ازاي اوريك جمال. بص الجراح يعني المنظر ده متخيل هو نفس العيان. بص اصل المنظر حكايه. شوف حد حد شايف السكار ها؟ دي جراحين بقى بتوع زمان. جميله جميله. سيرجيكال اند كرافت فيرست كلاس. غير واحد بقى يخلط فتل الضباره بقى وتلاقي مناظر. يرجع كده ارجع كده من اول بقى يلا. خلاص شوف لا هات لي الفولدر بتاع هات لاب وجرافيك كده. ايوه المش تكنيك هاته. كان في مش تكنيك. هات اول واحده دي. بصوا يا جماعه بوريك ازاي بناخد جرافيك. فاهمين؟ بصوا الجرافيك بقى بنعمل له مشنج بالبلدي بايدينا كده او في مكنه بتعمل له مشنج. فاهمين؟ تعمل له مشنج عشان يتمط ونقدر ايه؟ سكيب هيز مش تو كفر لارج وودز. طبعا في مكنه بتعمله داخله كده في زي المسامير تروح جايه مخرمه ونقطه ونحطه. او لو ساعات مش لاقي المكنه ديت بنخرمه احنا بالمشرط كده بايدينا وندقدق عليه كده باي اله قوم يوسع معانا. يعني بنعملها بالبلدي يا اما بمكنه. طبعا ده اللي هو ماشين ده. بص معمول له ميشن. جرافت عملنا له ميشن كفر انارد. يلا اللي بعده. لا هات من الاول. ااا مجد برشلونه ستيل. فانا بحكي لكم بصراحه عشان ما تضيعش وقت حاجات شفناها بقى خلاص في عشرين دوت. هات لي بعدها يعني ايوه اللي بعدها لا يعني حاجات مش تيبيكال. ف بص ده الماليجنت ميلانوما. بصوا الماليجنت ميلانوما ده بلاك ليجن كده ونطر حواليها ست اللايتس بلس غيره يعني ديت غيره حاجات مش تيبيكال. ما يلا غيره في تاني مش على بعد مش على بعد هذا لايبو سبيدس كده ايوه ايوه سبيدس كبر الصورة ايوه بتعمل ايه؟ بتعمل ايه؟ طب جيب لي الصورة تحت الأول ايوه بص كده بصوا برضه اهي سبيدس اهو اوبننج ان اندر سيف سبينز وود بريبيوس اوبننج كان ان اندر سيف سبينز وود بريبيوس اهي ادي اوبننج بريبيوس بعدها في صوره جرافيك كده وريك اماكن الهايبو سبيدس برضه نفس الكلام وود بريبيوس اوبننج ان اندر سيف سبينز الهايبو سبيدس فاهم ها؟ تروح بقى تذاكر وتروح نعم نعم لا ما تبقاش خلاص انا اقول جماعه مش فاكر ايش بس ما ضيعش وقت حد عايز حاجه تاني؟ جماعه ان شاء الله هيبقى لقائنا يوم الخميس باذن الله تعالى هنتقابل يوم الخميس جماعه هنتقابل يوم الخميس الساعه 2 هنا عشان وهات معاك كتاب الاكس كيو وكتاب الجنرال بارت 2 خلاص؟ يوم مساك بالله وختاما نرجو أن تكونوا قد استفدتم وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net ولا تنسونا من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.